أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق من أجل عبادته وتوحيده، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر للبشر لكي يقرر البشر ما الذي يجب عليه وما الذي يحرم عليه، وإنما بين ذلك في كتابه المنزل وعلى لسان رسله عليهم السلام. ولم يترك الله سبحانه وتعالى الأمر ناقصا، وإنما أكمله. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء إلا وتجده قد نص الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم، أو أن النبي المرسل قد نص عليه لقومه. ولذلك قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين الأمر وبين دينه عن طريق الكتاب المنزل والرسول المرسل. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقال عز من قائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن بعد أن بين حكمه وأنزل هذا الحكم وبينه الرسل وبينه في الكتاب وما فرط في الكتاب من شيء سبحانه، أمر الناس وألزمهم بأن يتحاكموا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للناس حجة أن يذهبوا إلى غير الكتاب والسنة لكي يتحاكموا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة قد كملتا وكمل الدين. الأمر الثاني أنه يحرم أن تتحاكم إلى غيرهما، يحرم أن تتحاكم إلى غيرهما، بل أمرت أنك يكون صدرك منشرحا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمرء المسلم لا بد عليه أن يكون صدره منشرح لكتاب ربه ولسنة نبيه، بل إن صدره يضيق من الأحكام الأخرى التي تصدر من غير كتاب الله ومن غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأحكام التي تصدر من عقول البشر، هؤلاء أصحاب الآراء الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الله منهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وقال عز من قال عن هؤلاء الذين ابتعدوا عن حكمه وحكم رسله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام سبيله وهو الإسلام والكتاب والسنة، وأمر أن نتجنب أمرنا أن نتجنب جميع السبل الأخرى التي تفرقنا عن سبيله. وانظر ما هي صفة هذه السبل، أنك إذا سلكتها افترقت عن سبيل الله وفارقت سبيل الله وفارقت الجماعة التي متمسكة بسبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. والجماعة في زمنه هي ما كان عليه وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في حديث العرباض عندما وعظ الصحابة موعظة ذرفت منها الأعين، ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، ماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما قيل له كأنها موعظة مودع؟ فأوصنا يا رسول الله، انظر وصية الأمر المؤكد المهم، وانظر كيف قالوا كأنها وصية مودع. ماذا قال وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالخالق وأفصح الخلق وأكثرهم بيانا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم بسنة، إنه من يعش منكم بعدي. انظر إنه من يعش منكم بعدي، هذا عهد الصحابة الذين إذا عاشوا بعده ماذا سوف يرون، فكيف من أتى من بعدهم؟ قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا لا تقل لي كدعوة الإخوان المسلمين أو دعوة التبليغ أو الدعوات السياسية الكاذبة التي تزور على الناس حقيقة الأمر أنه لا نريد خلاف، الخلاف موجود، الخلاف موجود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الخلاف موجود. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الخلاف موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الأمة 23 فرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الخلاف موجود والافتراق موجود والفرق موجودة، سواء بنص القرآن ذكرت أو بنص السنة ذكرت، وما بعد ذلك الواقع أتى كما هو مذكور في القرآن والسنة. وقعت فرقة الخوارج وفرق الشيعة والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والقدرية وعشرات الطرق الصوفية وغير ذلك من الفرق إلى يومك هذا، كالإخوان المسلمين والتبليغ وجماعات التكفير وغيرها من تنظيم القاعدة وغيره. إذن الفرق واقعة، لا تناقشني بعدم وقوع الفرق، لأن وقوع الفرق واقع ومذكور نصا في الكتاب والسنة، وواقع في حياة الناس، الناس يرون هذه كتب، تقول من هذه؟ كتب من؟ كتب المعتزلة. هذه كتب من؟ كتب الأشاعرة. هذه كتب من؟ هذه كتب الصوفية. هذه كتب موجودة، هذه مدارسهم، هؤلاء مشايخهم، هذه جامعاتهم على مر التاريخ، وهذه مقولاتهم المخالفة للكتاب والسنة. إذن ماذا نفعل نحن إذا كنا فعلا نريد أن نكون نصحاء؟ ألا إن الدين النصيحة، يقولها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذا كنا نحن فعلا أيها الإخوة نريد أن نكون أصحاب نصيحة وصدق مع الله عز وجل وشفقة ورحمة بعباده، فلا بد علينا أن نحذرهم مما حذرهم منه الله عز وجل وحذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البدع والضلالات والفرق والافتراق والكفر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة عليكم يقول للصحابة وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، إن رددته كفرت، لأنه تكذيب، تكذيب. هو يقول ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الاختلاف الكثير؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا ماذا يدل؟ يدل أن الجماعة التي لا تجتمع على الكتاب والسنة ليست هي الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الفرق 73، عندما قال في الفرقة الناجية قال هي الجماعة، وهي وما كنت عليها أنا اليوم وأصحابي. ولذلك هذه الجماعات والفرق الإخوان المسلمين والتبليغ عندما تجمع الناس الأشعري والصوفي والمعتزلي وحتى الليبرالي دخلوه وحتى النصراني أدخلوها النصارى أدخلوها الإخوان المسلمين في تنظيمهم، هذه ليست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لا، هم عندما رأوا الاختلاف ماذا يكون موقفهم من الاختلاف كما أرشد الله والرسول؟ الله ماذا قال موقفك من الاختلاف؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إيش قال في الاختلاف؟ قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله إيش قال في الاختلاف؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي الكتاب والسنة، الإسلام حبل الله. أنا وسأل ماذا قال في الخلاف؟ قال ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي عندما ذكر الفرق والاختلاف. ماذا قال في الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ماذا يقول إخوان المسلمين والتبليغ في الاختلاف؟ نجتمع كلنا الأشعري والصوفي، فهم عكس وضد قول الله وقول الرسول. قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تلتزم بالكتاب والسنة وتترك الخلاف وتجمع الناس على الكتاب والسنة، وهم جماعاتهم مبنية على الصوفي والأشعري، أي يجمعون كل ما أمر الله ورسوله بالابتعاد عنه هم يجمعونه ويجعلونه الجماعة الواحدة. وهذا انبنى عليه ماذا؟ هذا انبنى عليه أنهم لن يتكلموا بالتوحيد، لأنه كيف يتكلم بالتوحيد وهو قد جمع في جماعته التي التزمت بأنظمته ولوائحه الصوفي وصاحب الأضرحة وصاحب شد الرحال، وبالتالي التزموا التزام أخطر وهو إيش؟ ألا يتكلموا بالتوحيد. ثم عندك الناس عندهم بدع وضلالات في باب القدر، هذا قدري، وفي باب الإرجاء هذا عنده إرجاء، ويرى أن الإيمان الأعمال ليست من الإيمان وغير ذلك. ماذا صنعوا؟ صنعوا أمرا آخر وهو عدم الكلام في المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الجهمية ولا المرجئة ولا الخوارج ولا غيرهم، بل ذهبوا إلى أمر آخر وهو قضية المعاملات المالية. هناك خلاف بين الناس في المعاملات المالية، هناك من الناس من خالف الكتاب والسنة في المعاملات المالية، خالف الكتاب والسنة في البيوع، في الأموال المحرمة، وأجاز ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاضطروا بعد ذلك إلى أن يستوعبوا حتى الذين يخالفون في المسائل المالية. أيضا في خلاف بين الناس في العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وهذا الخلاف مبني على أن أناس هناك بنوا أقوالهم ليست على دليل أو ليست على صحة استدلال، إما بنوها على حديث ضعيف أي ليست على دليل، وإما بنوها على حديث صحيح لكن بدون صحة استدلال، كان يكون مخصص أو يكون مقيد، فما أخذوا بالمقيد ولا أخذوا بالمخصص الذي خصصه، وبالتالي اضطروا إلى أن يجمعوا الناس على هذه الاختلافات. وهذا إذن فهذه الجماعات بخلاف ما أرسل الله به الرسل، بخلاف ما من رسول يرسله لقومه إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من رسول يرسله لقومه إلا يأمرهم بأن يحكموا شرع الله في صلاتهم، في زكاتهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم، في عقودهم، في كل شيء. يتساءل سائل ويقول من أين أتتهم هذا جماعة الإخوان المسلمين؟ من أين أتاهم هذه الطريقة والعياذ بالله التي وضح مخالفة الكتاب والسنة؟ تعرف من أين أتاهم هذا؟ سوف أرجعك إلى التاريخ. المعتزلة عندما عطلوا صفات الله وعطلوا مسائل القدر، أليست مسائل القدر مذكورة في القرآن؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغير ذلك من هذه المسائل الكثيرة التي ذكرت في القدر، وحديث عبد الله بن مسعود أن الرجل إذا جمع في بطن أمه يكتب شقي أو سعيد ورزقه إلى آخر واجله، أليس هذا كله موجود في القرآن والسنة؟ فلماذا المعتزلة أسسوا جماعة بخلاف هذا والجهمية كذلك؟ لماذا؟ لأنهم درسوا دراسة وجعلوا لهم مصادر غير الكتاب والسنة. فلما جعلوا مصادرهم كتب الفلاسفة من اليونان وكتب المناطق التي إما أخذوها بعد الترجمة أو أنهم هم أنفسهم كانوا من أهلها ثم أسلموا، أخذوا هذا وحكموه، بدل أن يحكموا الكتاب والسنة حكموا ماذا؟ حكموا مقولات واعتمدوا أسس وأصول المناطق والفلاسفة وغيرهم، ثم أتوا بهذا الضلال اللي هو الاعتزال، الرفض، الإرجاء، القدر إلى آخره. كذلك الإخوان المسلمين، حسن البنا كان يعيش في وسط أحزاب سياسية، أحزاب شيوعية، أحزاب ليبرالية، أحزاب علمانية، اشتراكية، هذه الأحزاب هي التي كان يعيش فيها. بل إن حسن البنا كان امتداد لمدرسة محمد عبده، ومحمد عبده هو من تلاميذ جمال الدين الأفغاني، وجمال الدين الأفغاني هو من أسس هذه الأمور التي هي الديمقراطية والتعددية السياسية وغير ذلك، وهو تأثر فيها. من أين أخذها جمال الدين الأفغاني؟ أخذها من الغرب، من فرنسا وغيرها، وأخذ ينشرها في وسط العالم الإسلامي. جمال الدين الأفغاني كانت مدرسته مبنية على طريقين. الطريق الأول طريق الثورات والانقلابات، وهذا أخذه تلميذه العرابي وقام بالثورة المشهورة في مصر. الطريقة الثانية المنادات للديمقراطية والانتخابات والتعددية السياسية وجمع هذا كله والاختلافات دون النظر للكتاب ولا للسنة ولا الولاء والبراء على الكتاب والسنة، وهذا أخذه تلميذ محمد عبده. حسن البنا أخذ المدرستين وشكلها في جماعة الإخوان المسلمين، فوضع جناحا سياسيا يعتني بطرح جمال الدين الأفغاني الذي أبرزه تلميذ محمد عبده في قضية الانتخابات والديمقراطية والتعددية السياسية وغير ذلك، وقبول الآخر بغض النظر عن آخر عقيدته باطلة غير باطلة كما هي النظام الديمقراطي الأوروبي الليبرالية السياسية، واعتمد طريقة العرابي أحمد العرابي أظنه العرابي وغيره الثورة، فأسس التنظيم السري. وكان التنظيم السري في البداية كان اسمه الجيش الإسلامي. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين كانوا يرون أنفسهم هم جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين. في البداية كان الإخوان المسلمون يرون أنهم هم جماعة المسلمين، وبناء أنهم جماعة المسلمين إذا ما سواهم ليس من جماعة المسلمين إلا إذا انخرط في جماعتهم. وهذا يعطينا حاجة مهمة وخطيرة، وهي ما نعرفه عن الحركات الباطنية والحشاشين وغيرهم الذين كان لهم أمير يلتزمون به خارج سلطة الأمير العام لدى المسلمين، وهو ما كان عليه الخوارج. عندما كانوا يخرجون كانوا يذهبون لمكان ثم يضعون لهم أميرا ثم ويطبقون كل الأدلة في طاعة الأمر على هذا الأمير، وهم جالسين لهم في قرية لوحدهم والأمة الإسلامية خلف خليفة وخلف حاكم. وهذا الذي أدى إلى قضية الانفصال الشعوري، الانفصام الشعوري والانفصال الشعوري، لأنهم يعيشون في وسط مجتمع، فكيف يشعرون أنهم جماعة المسلمين وهم يعيشون في وسط الناس التي تصلي؟ فأتوا بطريقة وهي طريقة الحاجة المعنوية، الحاجة الشعورية، لأن الحاجة الحسية لا يمكن، الشيء الحسي المادي لا يمكن، هم يعيشون مع الناس، فبالتالي ربوا شبابهم أن يكون هو في حالة من الانفصال الشعوري، أي نحن جماعة. ولذلك تجد بينهم ولاء وبراء وحب وبغض، ولذلك تجد أنهم يطبقون جميع الأدلة من ستر المسلم مع أنفسهم ولا يطبقونها مع غيرهم، واضح ولا؟ كل الأدلة الواردة يطبقونها مع أنفسهم. هنا الإخوان المسلمون وضعوا هذا الأمر، أي اعتمد كل من الأمرين اللي هي امتداد لمدرسة جمال الدين الأفغاني الطريق الثوري. يقول قال كيف طريق، ليه لماذا وضع طريق ثوري وهو وضع طريق تعدد سياسي؟ وضع طريق ثوري أنه إذا استطاع أن يصل الحكم لوحده لكي لا يحكم إلا هو اعتمد الطريق إيش؟ الثوري الانقلابي. وإذا وجد أن الظروف والواقع السياسي والواقع الشعبي أي الحراك الشعبي لا يساعده أن يصل الحكم لوحده، اشتغل على الطريق إيش؟ السياسي الديمقراطي التعددي. ولذلك عندما كانت الدول العربية تمر في الانقلابات الفردية للحزب الواحد والفرد الواحد كما حصل مع جمال عبد الناصر الذي دعموه الإخوان المسلمين، ثورة جمال عبد الناصر كانت الإخوان المسلمين مع جمال، وجمال بايع حسن البنا عام 1944 ودخل في التنظيم الخاص ودخل مع عبد الرحمن السندي وكان عضو من أعضاء التنظيم الخاص لأنهم أخذوا بعض الضباط ودخلهم في التنظيم الخاص. وكان هناك ضباط من وزارة الداخلية اللي هو صلاح شادي، وكان هو مسؤول ضباط وزارة الداخلية في تنظيم السري، وكان يسمى نظام الوحدات في كتابه اللي هو حصاد العمر في المجلد الأول بسط هذا كله. وأما التنظيم السري العام في محمود الصباغ في التنظيم الخاص اللي هو التنظيم العام، لأن التنظيم الخاص ينقسم إلى ثلاث أقسام: الجيش السري أو الجيش الإخوان المسلمين أو التنظيم الخاص جنوده ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم من المدنيين أي من الشباب عامة المدنيين كعبد الرحمن السندي وسيد فايز وغيرهم، هؤلاء مجموعة شباب طلاب جامعات وغيرهم، وبعضهم ما عندهم وظائف، وبعضهم كانوا سباكين، وبعضهم كانوا كهربائيين، وهذا موجود عندنا بالأدلة. هؤلاء جمعوهم من ضمن التنظيم، وهؤلاء احتاجوا أن يدربونهم، وبذلك عملوا التدريبات العسكرية على المتفجرات وغيرها، وهذا كله مذكور في كتاب محمد الصباغ بالتفصيل. القسم الثاني من الجيش الإسلامي والتنظيم الخاص حق الإخوان المسلمين هو القسم الذي من رجال الجيش، وهذا كان عبد المنعم عبد الرؤوف والصاغ لبيب، وبعد ذلك جمال عبد الناصر، هم المسؤولين عن إيجاد ناس من القوات المسلحة الجيش للانضمام للتنظيم إيش السري. القسم الثالث كان من رجال وزارات الداخلية وضباط وزارة الداخلية، وهؤلاء كان المسؤول عنهم صلاح شادي، لأنه كان رائد وضابط في وزارة الداخلية المصرية في ذيك الأيام، وهم من بايعوا حسن البنا وعاصر حسن البنا، كلهم عاصر حسن البنا هؤلاء وبايعوا. هذا القسم الثالث كان أيضا يجند ناس من وزارة الداخلية، سواء من الجوازات، وحصل أنهم من الجوازات هربوا ناس من جماعاتهم عن طريق ضباطهم في الجوازات وزوروا. أحيانا في البحث الجنائي الضباط عندما يباشرون العملية التي الإخوان المسلمين عملوها كانوا يخفون الأدلة، يقول صلاح شادي كانوا يأخذون الأدلة، يصلون إلى مسرح الجريمة قبل الضباط الآخرين ويخفون الأدلة إذا كان ضد الإخوان المسلمين، وكانوا اللي في الجوازات يهربون الناس، وكان لهم ناس في المباحث يشتغلون وأيضا يعملون هذا. المهم، بل إن كان لهم ناس حتى في الحرس الخاص للملك فاروق كما يذكرون في كتبه موجود عندنا، وكان هناك حراسة خاصة للملك فاروق منهم مع الحرس. فالمقصد أن التنظيم الخاص كان يتكون من هذه الثلاث أمور: ناس من الجيش، ناس من وزارة الداخلية، ناس من عامة الشعب. كان الذي يترأس هذا أول ما أسس التنظيم الخاص التنظيم السري، أول من ترأسه محمود عبد الحليم صاحب كتاب الإخوان المسلمين حياة صنع التاريخ عام 1940. ذكر محمود عبد الحليم في كتابه أن حسن البنا دعاه وأمره بتشكيل هذا التنظيم السري بشرط ألا يعلم بهذا التنظيم السري إلا محمود عبد الحليم وحسن البنا. حتى يقول محمود عبد الحليم أنه كان كبار الإخوان المسلمين لا يعلمون عن هذا التنظيم شيء، كبار إخوان المسلمين الذين كانوا في الأجنحة السياسية كانوا لا يعلمون عن هذا التنظيم، وإنما كان هذا التنظيم يعلمه أنا، يقول محمد عبد الحليم، وحسن البنا والأعضاء هذا التنظيم. لماذا؟ من أجل إيش؟ من أجل السرية. وحتى لو جاء واحد من إخوان المسلمين وقال له واحد أنتم عندكم تنظيم خاص، يقول كذب ما عندنا تنظيم. وحتى لو واحد منهم أخذ وحقق معه وعذب ما يستطيع أن يعترف على شيء، لأنه لا يعلم فيه تنظيم. ويقول محمود عبد الحليم أن حسن البنا هو الذي أوصاه أن لا يقبل الأمر إلا منه في الاغتيالات في التفجيرات، لازم الأمر يكون صادر من حسن البنا. المهم، بعد ذلك محمود عبد الحليم يقول قمنا بتشكيل هذا التنظيم السري ووضعنا له قيادة، وكان من ضمن الذين يعرفون بأمره اللي هو علي صالح العشماوي، لأنه هو الذي كان يأخذ البيعة وكان يضع الشرشف على رأسه، راح يأتي بعد قليل. ففقط هؤلاء هم الذين كانوا يعلمون. المهم، لما درست طبيعة الذين ينتمون لهذا التنظيم من المدنيين وجدتهم كلهم بالشباب. يعني تخيل عبد الرحمن السندي الذي تولى رئاسة التنظيم بعد محمود عبد الحليم كان عمره بالعشرينات، وكان أيامه عمره 18 بالجامعة، فأتوا بالشباب. معظم الذين كانوا ينتمون للتنظيم السري ويقومون بالعمليات الاغتيالات والانتهاكات كانوا كلهم عمرهم 18 19 20 21، وكان بعضهم عاطل عن العمل، وكان بعضهم طلاب جامعة، وكان بعضهم كذا إلى آخره. المهم، عندما أسس حسن البنا هذا التنظيم السري اللي هو يسمونه أول بداية كان اسمه جيش المسلم إلى آخره، بعد ذلك يقول محمد عبد الحليم بعد ذلك اضطررنا أن ندخل ناس من الجيش، فجابوا جمال عبد الناصر الشاب جمال عبد الناصر ودخلوه عام 1944. الغريب في هذا الأمر كله تعرفون ماذا؟ أن الخطاب السياسي في هذا الوقت، الخطاب السياسي الذي كان يطرحه حسن البنا وقيادات الإخوان المسلمين الجناح السياسي وكانوا يطرحونهم في جرائدهم، كانوا يطمئنون الملك فاروق ويثنون عليه، وعندي خطاباتهم ويثنون عليه. يعني عام 1946 حسن البنا ينزل خطاب يثني على الملك فاروق ثناء عجيبا، هو أسس التنظيم الذي يسعى لإسقاطه قبل هذا بست سنوات. عام 1940 هو أسس هذا التنظيم الذي يسعى لإسقاط الدولة وعمل انقلاب عليها عسكري، وعام 46 ينزل خطاب يثني على الملك فاروق، وكان الملك فاروق يأتي للاحتفالات في القاهرة، فيأتي حسن البنا ومجموعة الشباب ويظهر أمامه أن الإخوان المسلمين يحتفلون بك، وهو أسس التنظيم السري والجيش الإسلامي للانقلاب عليه وأسقاطه. وهذا كما ذكرها القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية، قال في وقتنا هذا، قال ونحن نحتاج إلى الهدنة مع الحكام في هذا الوقت لطمانتهم على عروشهم في المرحلة الراهنة، يعني الطمنة والناس تشتغل من تحت. وهذا عندهم أدلة، قضية أنهم إذا أرادوا فعل شيء يورونا بشيء آخر إلى آخره، هذا فقه الحركة. المهم نرجع بعد ذلك عام 1944 دخل جمال عبد الناصر. هنا انتقل التنظيم إلى نقلة نوعية. لماذا؟ لأنه بدأ يدخل ناس من الجيش والضباط، ناس مدربين وناس عندهم أسلحة وناس موجودين في في في القوات المسلحة. ماذا قال لجمال عبد الناصر؟ الآن أتانا فكر الإخوان المسلمين من جديد، وهو إيش؟ نريد ضباط شيوعيين، يريدون ضباط تقدميين اشتراكيين، لأن الضباط ليس كلهم إخوان مسلمين. في ضباط ذيك الأيام، أيام الأربعينات والخمسينات والستينات، كانت الحرب على أشدة بين المعسكر الشيوعي السوفيتي وبين أمريكا، وكانت الأحزاب موزعة ما بين أحزاب تذهب إلى الطرف الشيوعي، أحزاب شيوعية واشتراكية، وأحزاب تذهب إلى الطرف الغربي، والجيش فيه من هذا وفيه من هذا. فأمروا جمال عبد الناصر أن يأتي بالضباط، يكون مسؤول فقط عن الضباط الغير إسلاميين، يجمعهم. هنا يحتاجون شيء مهم، وهو إذا سموا الضباط اسما إسلاميا، الضباط الشيوعيين وغيرهم لن يدخلوا. فذهب الصاغ لبيب، وهو كان من قيادي الإخوان المسلمين الموجودين في الجيش، وأطلق اسم الضباط الأحرار. فكلمة الضباط الأحرار الذي أطلقها هم الإخوان المسلمون، فسموها الضباط الأحرار لكي كلمة الأحرار يدخل الشيوعي، لأن يسمي نفسه الأحرار، ومعروفة قضية جيفارة وما جيفارة وكوبا والشيوعيين يسمون نفسهم الأحرار وهم عبيد للكفر وغير ذلك. يدخل فيها الليبراليين، لأن الليبرالية تعني الحرية، وبالتالي دخلت الأحزاب الضباط وغيرهم الليبراليين. يدخل فيها القوميين، واضح ولا لا؟ القوميين العرب وغير ذلك. فجمال عبد الناصر كان مسؤول أن يأتي بالضباط من غير الإسلاميين، ولذلك سمى الإخوان المسلمون الصاغ لبيب، سماها الضباط إيش؟ الأحرار، وكانوا كلهم تحت إمرة الصاغ لبيب. صلاح شادي، صلاح شادي هنا قالوا أنت مسؤول عن الضباط والأفراد الذين في وزارة الداخلية، تجندهم معانا. وسموا نظام صلاح شادي هو نظام الوحدات داخل الإخوان المسلمين. إذن عندنا نظام الجيش الإسلامي تشكل بعد ذلك إلى التنظيم السري أو النظام الخاص يسمونه، أو التنظيم الخاص. وعندنا تنظيم الجيش كان مسؤول عنه الصاغ لبيب وجمال عبد الناصر مع الأحزاب الأخرى، والصاغ لبيب مع الإخوان المسلمين والإسلاميين. وعندنا نظام الوحدات اللي كان مسؤول عنه صلاح شادي، وبالإضافة عاد إلى قضية إيش؟ إلى قضية شغل الإخوان المسلمين السياسي عن طريق الشعب وعن طريق غيره لتأليب الناس على الحكام. ثم هنا ماذا صنعوا؟ بدأوا يعملون الجناح السياسي، لأن هو حسن البنا جمع الأمرين، الجناح العسكري والجناح السياسي. الآن وضع الجناح العسكري، نترك الجناح العسكري الآن قليلا، نذهب للجناح السياسي. في هذه المدة ماذا فعل حسن البنا؟ ذهب يتحالف مع الشيوعيين، يتحالف مع العلمانيين، يتحالف مع الليبراليين، يتحالف مع هذا. وكان الإخوان المسلمون كما ذكر مأمون هضيب، وذكرنا هذا في مخططات الإخوان المسلمين التي نزلت في التويتر وفي الفيسبوك، ذكرنا بالأدلة كيف أنهم نزلوا على قوائم حزب الوفد، حزب الوفد هو حزب علماني معروف، وأنهم نزلوا مع حزب العمل الاشتراكي، ونزلوا مع حزب الأحرار وغير ذلك من الأحزاب، وصار عندهم تحالف. بل إن حسن البنا نفسه كان في إحدى المناطق، يقول القرضاوي كان مسؤول حملتي الانتخابية، وكيله في إحدى المناطق من مصر كان وكيله نصراني، ثم فتحوا المجال للأحزاب النصرانية أن تشكل، ثم فتحوا كذا. إذن الجانب السياسي الإخوان المسلمين بدأ يشتغل بالطريقة الليبرالية السياسية التعددية التي لا علاقة لها لا بكتاب ولا بسنة ولا بإسلام ولا أمر معروف ولا عن منكر ولا مسألة كفر والشرك وبدعة وفسق وفجور وكبيرة. هذه الأمور كلها تركوها عن منهجهم، وذلك يتضح لك أنهم زورا وبهتانا ينتسبون للإسلام. الآن كل من الطريقين شغال لإسقاط الملك فاروق، الطريق العسكري شغال والناس شغالة تجمع وتدرب وتربي المدنيين يدربون. يعني أضرب لك أمثلة على طريقاتهم في التدريب مع المدنيين. كانوا عندما يأتون بالشاب ويدخلون في التنظيم الخاص كانت هناك عندهم عدة مراحل ذكرها محمود الصباغ في كتاب التنظيم الخاص، عدة مراحل حتى يثقون به بعد ذلك لكي يسلمونه عمليات حقيقية. من ضمن الأمور كانوا يدربونه طبعا على المسدس، بعدين يدربونه على الرشاش، بعدين يدربونه على القنابل، بعدين يدربونه على عدة أمور. وكان ناس متخصصين بالمتفجرات، وناس متخصصين في طريقة الاغتيال بالمسدس، وناس متخصصين في وتوزيع المنشورات، لأن التنظيم الخاص كان عنده قسم للمنشورات، وهذا كله عندي بالأدلة، قسم للمنشورات، قسم الكذا، قسم المتفجرات، قسم كان للرصد والمتابعة، يعني يتابع المسؤولين الكبار أين من أي شارع يأتون. وكان حد يقول أحيانا نجلس شهور في المقاهي التي يمر فيها الموكب، موكب النقراشي أو موكب عبد الهادي أو غيره، كان يجلسون شهور نفس طريقة تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة أصلا عبارة عن فكرة ملخصة من حق التنظيم الخاص وغيرها، واضح ولا لا؟ المهم فكان يعملون هذه الأمور. المهم أن يقول وكان الشاب لما يأتينا لكي نجربه نعطيه منشورات نقول وزعها لا ليس لها معنى، على أساس لو قبض عليه فإذا بها منشورات غير حقيقية، لكن يريدون يشوفونه هل يوزع أو لا. فإذا نجح ويقول هناك أناس يراقبونه وهو يوزع، تمام، ثم يرفعون التقرير أن فلان لم يرتجف، أن فلان نفذ، بعد ذلك يرتفع لمرحلة ثانية. من ضمن المراحل الثانية كانوا يعطون الشخص مثلا شنطة يقول هذه فيها متفجرات، هي ليس فيها متفجرات، فيها أوراق جرائد. يريدون يجربون لما يشيل الشنطة هل يرتجف، هل يتحرك، هل ينفذ، هل يذهب ويبلغ عليهم. إذا ذهب وبلغ عليهم يفتحون الشنطة كلها جرائد، يضحكون عليه. فيقول كنا نضع أشياء ما لها علاقة في هذا ونجربه مرة مرتين ونقول وضعها في المكان الفلاني، وهناك أناس تتابعه يضعها كيف طريقته، يمشي يرتجف يتحرك يتعثر، هل يبلغ عليهم. المهم هذه من ضمن التمارين المخزية التي كانوا يفعلون للشباب، الذين قتل كثير من الشباب وحصل تفجيرات كثيرة، قاموا بتفجير المعاهدين والمستأمنين في مصر في ذيك الأيام، والتفجيرات موجودة ذكرها محمود الصباغ. وقاموا بتفجير منابع للنفط، كان في خزانات نفط قاموا بتفجيرها. كل اللي تشوفونه الآن تفجيرات كلها كانت موجودة نفس الطريقة حق الإخوان المسلمين، وهذا كله ارجع لكتاب محمود الصباغ تجده بالتفصيل، حتى الأهداف، ما هي الأهداف، خزانات النفط، الأهداف أماكن الشرطة فجروا، هذا ذكرها أحمد عادل في كتاب النقاط فوق الحروف، فجروا كذا مركز للشرطة في القاهرة. التفجير الشرطة تشوف الآن نفسه كل أخوان المسلمين. ولذلك تنظيم القاعدة هو عبارة عن مرحلة من مراحل تنظيم الأخوان المسلمين. كون الجناح السياسي الآن لا يريدها، لكن هي كانت موجودة وأخذت منهم، والأدلة والحجج والبراهين وسرية فلان وغزوة فلان كلها ارجع الكتاب عند الصباغ تجده يسمون عملياتهم سرية الشباب اللي ذهبون بها سرية فلان، والعملية يسمونها غزوة فلان، كلها موجودة. هذا من عام 1945 و50 ميلادي، كله موجود. لا تقولي تنظيم قاعدة غيره، كل هذا خرج من تحت عباءة الإخوان المسلمين. مرحلة من المراحل، المرحلة الثانية. لكن الناس لما ينظروا لمرحلتهم الأخيرة ما يعلمون أن هذه الأمور اللي حصلت كلها لمراحلهم السابقة، وهم خذها قاعدة مني. الإخوان المسلمون يرون اعتماد كل المراحل حتى الآن، لكن بحسب الظرف السياسي. إذا المرحلة لا يستطيعون يقومون بنفس طريقة التفجيرات والانقلاب العسكري، إنما المرحلة السياسية أو ثورة شعبية يعتمدونها. إذا وجدوا، وأنا أقولها الآن، إذا وجدوا أنهم يحتاجون للمرحلة الأولى فإنهم سوف يفعلونها. ولذلك مصطفى مشهور في كتابه فقه الدعوة، وعندي الأدلة، ذكر عندما استنكر على بعض التفجيرات اللي عملها بعض الشباب في مصر، قال أن هؤلاء يعملون أمور غير مدروسة، معنى كلامه نحن نريد أن نجتث الشجرة كلها، يعني نسقط الدولة، فلا نريد الشباب أن يعملون أعمال متهورة. ما قال حرام، لا، قال متهورة مستعجلة. إنما يعدون العدة بحيث لا صار انقلاب يكون انقلاب حقيقي، يعني ليس انقلاب تسوي لك تفجيرين ثلاثة وبعدين تفتح عيون الناس عليك. المهم أيها الأحبة أن عندما أتى قبل الانقلاب عام 1952 يقول صلاح شادي يبين أنه بدع الآن، يقول جهز كل شيء، العدة جاهزة، الشارع جاهز ضد الملك عن طريق الجناح السياسي وعن طريق المسائل الاجتماعية وعن طريق الطرح الشرعي المحرف، الشارع جاهز للانقلاب، العدة العسكرية جاهزة. يقول اجتمعنا قبل الانقلاب مع جمال عبد الناصر، كان لنا اجتماع نحن مندوبو الاخوان المسلمين وجمال عبد الناصر مندوب الضباط الحرار مع جمال منهم. يقول فحصل اجتماع قبل الانقلاب، قبل انقلاب 1952. انظروا الى هذا الاجتماع الخطير الذي يوضح لكم حقيقة الاخوان المسلمين، حتى لا تنخدعوا يا ابناء الاسلام، حتى لا تنخدعوا يا ابناء التوحيد، حتى لا تنخدعوا يا اتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاجتمعنا وكان جمال عبد الناصر جالس ونحن جالسون، وكان المندوب الإخوان المسلمين صلاح شادي، فقال لنا جمال عبد الناصر، انظروا قبل الانقلاب بيومين أو ثلاث، ما هو قول بريطانيا في الانقلاب؟ هل بريطانيا الإنجليز تؤيد الانقلاب لو قمنا به، أو أنها إذا حصل انقلاب سوف تدخل قواتها وتمكن فاروق بعدين يقتلوننا؟ هذا معنى كلامه. انظر ماذا رد عليه الإخوان المسلمون، قال وما هو قول أمريكا؟ يعرفون جمال له اتصالات بأمريكا بالاستخبارات الأمريكية، وهو يعرف أن لهم اتصالات بالاستخبارات البريطانية. فقالوا، يقول فقلنا له، هذا موجود في صفحات من التاريخ حصاد العمر صلاح شادي في المجلد الأول، يقول فقلنا له وما هو رأي أمريكا؟ يعني ممكن نعمل انقلاب فتدخل القوات الأمريكية وتفشل الانقلاب وترجع فاروق وتقتل الانقلابيين، يقوم فاروق يصفي الانقلابيين. قال أما أمريكا فإنها لن تعارض، موافقة. يقول فرددنا عليه نحن، أي إخوان المسلمين، لأن إخوان المسلمين تربية الإنجليز، قلنا أما نحن فإن بريطانيا لن تعارض. كيف عرفت لن تعارض صلاح شادي؟ قال صلاح شادي وذلك لأن سالم أبو رقيق قبل سنة أو سنتين كان له علاقة مع موظف في الاستخبارات، في موظف استخبارات في في في السفارة البريطانية في القاهرة، وكان مرة جالس مع هذا الرجل، وكان ذاك اليوم الملك فاروق مسافر إلى خارج مصر، فقال له هذا المسؤول الإنجليزي في السفارة الإنجليزية لا مانع لدينا من إحداث انقلاب على الملك فاروق. معنى الكلام، وارجعوا للنص تجدونه. هذه رسالة للإخوان المسلمين، لأن يعرفون الاستخبارات الإنجليزية أن سالم أبو رقيق علاقته مع من؟ مع الإخوان المسلمين. سالم أبو رقيق أظن اسمه سالم، أنا الآن الكتب نهي عندي، أظن اسمه سالم أبو رقيق، لكن ارجعوا لكتاب صلاح شادي المجلد الأول موجود الصفحات. هذا راح بلغ الإخوان المسلمين أن بريطانيا ما عندها مانع، مع أن بريطانيا في ذاك اليوم هي اللي كانت على أساس ظاهرا هي اللي هي قريبين الإخوان المسلمين، كانوا يشيعون قدام الناس أن الملك فاروق عميل الإنجليز لكي يؤلبون الناس عليه، وهم يتصلون بالاستخبارات الإنجليزية من أجل أن يسقطونه وتعطى لهم الموافقة من الإنجليز. أستعرف يا أبناء، يا أبناء التوحيد، لكي تعرفوا بنات وأبناء التوحيد أن هناك مخطط رهيب على بلادكم ومؤامرة خطيرة، وأن هؤلاء إنما اتخذوا الإسلام زورا وبهتانا وغشا وخداعا وخيانة وتلبيسا وتزويرا عليكم. هذا هو الوجه الحقيقي للإخوان المسلمين، هذا الوجه القبيح للإخوان المسلمين. والمشكلة أنه موجود، كتبهم موجودة، نحن لا نأتي من كتب غيرهم، بل كتبهم المعتمدة وكتبهم كلها موجودة. المهم عمل، لما أتى وقت الانقلاب حصل انقلاب، كان طبعا عبد المنعم عبد الرؤوف كان لواء طيار، وذكر هذا في كتابه يتفلسف طبعا، يقول أنا الذي أرقمت الملك فاروق على التنازل العرش، طبعا الإخوان المسلمين فيهم ميزة ترى، وهذه احنا استفدنا منها، انهم كل واحد يمدح نفسه وكل واحد يثبت انه سوى، وبالتالي ألفوا مذكرات. احنا السلفيين استفدنا، قرينا المذكرات كلها وكشفناهم، ولهم مصيبة هم لو مؤلفين مذكرات على كذبهم، هم الآن يؤلفون مذكرات وكتبهم موجودة أمام عين الناس وقد لبسوا على الناس كأنهم سحروهم. فكيف هم قد ألفوا؟ لأن حسن البنا وقع في خطأ كبير جدا عندما ألف مذكرات داعية، فأخذ أتباعه يفعلون فعله، بس حسن البنا كان أذكى منهم، هم أغبياء. حسن البنا مذكرات داعية تكلم على جانب التربوي الاجتماعي، ما تكلم على جانب السري والعسكري. هؤلاء ما عملوا جانب تربوي اجتماعي، إنما كان شغلهم سري عسكري، كمحمود الصباغ أو أحمد عادل كمال في النقط فوق الحروف، أو صلاح شادي في كتاب صفحات من التاريخ أو غيرها. فلما ألفوا ماذا فعلوا مع الإخوان؟ اضطروا أن يذكروا كل هذه المصائب وكل هذه الأمور الخطيرة في التنظيم السري، وهذا من فضل الله علينا نحن، هذا من فضل الله على المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم يكشفون أمرهم بأنفسهم. حتى إذا أردت أن تدينهم قلتم أنتم ولم يقل عليكم، لأن هم الآن مش كإخوان المسلمين يقولون الشيء ومع ذلك يكذبون ويحرفون ويستخدمون مبدأ التقية والحرب خدعة. المهم، ما الذي حصل أيها الإخوة؟ حصل أنه حصل الانقلاب عام 1952، وتحرك الجيش، وكان جمال عبد الناصر من ضباط المشاة، والطيارين عبد المنعم عبد الرؤوف ومجموعته وغيرها. حصل الانقلاب وسقط الملك فاروق، ثم أتوا عند الملك فاروق لكي يخرجونه من قصره، وهذه شهادة شهد فيها عبد المنعم عبد الرؤوف وغيره من إخوان المسلمين. البريطانيين أذكياء، البريطانيين أذكياء، استخبارات بريطانية. ماذا فعلوا؟ خشوا أن الانقلاب لن ينجح، ممكن أن الانقلابيين يصير بينهم مشكلة وما ينجح، فأرسلوا رسالة للملك فاروق، قالوا هل تريدنا أن نتدخل؟ شوف، قبل قليل هم سمحوا، والآن يقول هل تريدنا أن نتدخل؟ الإخوان المسلمين قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا أنهم طلبوا موافقة بريطانيا على الانقلاب، صح ولا لا؟ ملك فاروق عندما قالوا نريد أن نتدخل قال أخرج من مصر ولا يدخل كلب إنجليزي مصر، هاي ذكرها عبد المنعم عبد الرؤوف وغيره، قال ولا يدخل إنجليزي واحد إلى مصر، ثم ركب الباخرة وذهب. بعد ذلك الآن الكعكة مشكلة، جمال عبد الناصر أتى بشيوعيين وبنصارى، ترى كان في نصارى من ضمن الانقلاب، وناس ما تصلي، صلاح شادي يقول كنا نذهب نفجر وفلان لا يصلي معنا وغيره. هنا بارك الله فيك، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن عندما نجح الانقلاب طالبوا الإخوان المسلمين فورا من جمال عبد الناصر والضباط أن يسلم، أن ينادي بانتخابات شعبية ولكي تسلم السلطة وأن العسكر يتركون السلطة. طبعا جمال ذكي مع أنه منهم، عرف أن هذه لعبة، لأن الشارع ما يعرف إلا الإخوان المسلمين، ما يعرف الضباط، الضباط موجودين في القوات المسلحة، وعرف أنهم في هذه الطريقة راح يأخذونهم الحكم وهو جماعة يخرجون برا. فقال لهم لا، نؤسس بس مجلس عسكري. طبعا أول ما وضع جمال ذكي حط محمد نجيب على أساس الضباط الآخرين الذين ليسوا مع الانقلاب، لأنه كان له سمعة طيبة محمد نجيب، وهذه حركات يسوونها، يحطون واحد له سمعة طيبة ضابط كبير، كان محمد نجيب عبارة عن واجهة فقط، ثم بعدين شالوا محمد نجيب. المهم بارك الله فيك، جمال عبد الناصر عرف الأمر فقال لهم لا لا، نحن نكون مجلس عسكري وأنتم تعالوا، تبون وزارة الأوقاف خذوها، تبون وزارة العدل تحكمون شرع الله خذوها، تريدون وزارة التربية والتعليم لكم هيا. وهي ترى كل الكلام جاي من كتبهم، ذكر محمد الصباغ، محمد عبد الحليم في كتابه 15 عدد التاريخ ذكر هذا كله. فرفض الإخوان المسلمون، قالوا لا، تعمل انتخابات. المهم أقنع الباقوري، كان إخوان المسلمين، أنه يمسك وزارة الأوقاف. صدر قرار، طبعا هذا أيام الهضيبي، حسن البنا الآن قتل في 48، صدر قرار إخوان المسلمين بفصل الباقوري. لماذا؟ لأنه وافق أن يصير وزير أوقاف. طيب أن تريد تبغون الشريعة تقولون هذا الآن وزير أوقاف، لا، أعطاكم وزارة العدل، لا، وزارة التربية والتعليم، لا، يريد الحكم. المهم بعد ذلك عملوا نفس الطريقة اللي عملوها أيام الملك فاروق، أعادوا التنظيم السري وعادوا التنظيم الخاص وعادوا التنظيمات الموجودة داخل الجيش وداخل وزارة الداخلية الآن لإسقاط من؟ لإسقاط جمال عبد الناصر. طيب كيف تعيدها مع شخص هو ولدكم وهو كان من ضمن هذه الأمور؟ فأرسل لهم رسالة جمال عبد الناصر كما يذكر محمود عبد الحليم وغيره، الوضع معروف، لا تفعلون هذا الفعل، يعني كاشفينكم. فما ردوا عليه وأخذوا يؤسسون التنظيم السري والتنظيم الخاص وأخذوا يشتغلون داخل الجيش وهو يراقبهم باستخباراته. المهم بعد ذلك إلى أن أتت حادثة المنشية لاغتيال جمال عبد الناصر عندما كان في زيارة إلى مكان، وعندما أطلق عليها الرجل الرصاص. طبعا أكيد إحنا نعرف التنظيم الخاص ونعرف الاغتيالات عندكم، وحصل اغتيال النقراشي وحصل اغتيال الخازندار قاضي وحصل اغتيالات كثيرة يعني فعلوها أيام حسن البنا كان يفتي لهم. المهم الذي حصل أيها الأحبة أن جمال عبد الناصر بعد حادث المنشية قام وضرب التنظيم ضربة قوية قاسمة للظهر، وسجن الذي سجن وهرب الذي هرب. الذي هرب أين ذهبوا؟ ذهبوا هربوا إلى السعودية وإلى دول أخرى. لما أتوا للسعودية انظروا ماذا أظهروا أنفسهم للسعودية: نحن مضطهدون، نحن من أجل لا إله إلا الله، نحن من أجل الإسلام. هم كذابين كلهم مع الشيوعيين، وجمال عبد الناصر وأحزاب الشيوعية ومع الليبراليين وضد الحكم الإسلامي وضد الملكية الوراثية، كتبهم كلها ضد هذا الشيء، وأصلا أسقطوا الملك فاروق لأن حكمه ملكي. ثم ذهبوا يركضون للسعودية: نحن مضطهدون، نحن مظلومون، نحن مدري إيش. المهم استقبلتهم السعودية من جانب إنساني وإسلامي وكذا، وكان معاهم شهادة دكتوراه، وكانوا بعضهم بالطب وبعضهم في الأزهر وبعضهم مدرسين معاهد، ومناع القطان وما أدراك من مناع القطان، مع أن مناع القطان أظن أتى بعدين في أيام سيد قطب، تنظيم سيد قطب حق علي العشماوي، هذا أتى بعدين. المهم اللي حصل أن الإخوان المسلمين هربوا إلى الدول العربية إلى الخليج، وبعضهم ذهبوا إلى بريطانيا وشكلوا المعارضات هنا، وذهبوا إلى أمريكا، وذهبوا إلى أماكن هذه كلها، وبقي من بقي معهم في السجون إلى آخره. ثم بعد ذلك أخذوا يشتغلون على جمال عبد الناصر، وأتت ثورة ثانية في الستينات اللي هي سيد قطب الذي قاد التنظيم السري من جديد وأحياه عن طريق علي العشماوي، وكان من ضمن التنظيم السري أنهم يفجرون المنشآت، وذكرها سيد قطب في كتابه لماذا أعدموني الذي يكذب عليكم الإخوان المسلمين السعوديين القطبيين، يقول لكم من أجل لا إله إلا الله. هو جالس أمام فرعون، جمال عبد الناصر من جماعتهم إخواني، واضح ولا لا؟ قالوا من أجل لا إله إلا الله، هي لا هي من أجل لا إله إلا الله ولا هم يحزنون، هي من أجل حاجة واحد يا أخواني، أنه كان عنده تنظيم خاص وكان جمع الأسلحة وكانوا جاهزين للانقلاب. وكتاب لماذا أعدموني سيد قطب ذكر أننا أن الشباب طرحوا تفجير المنشآت ومولدات الكهرب، وكانوا يعدون عدة لاغتيال جمال عبد الناصر وغيرها والتنظيم. ارجعوا إلى كتاب في قافلة الإخوان المسلمين العباس السيسي، وهو من رموز الإخوان المسلمين ومن عاصروا حسن البنا، كتب وبيّن لما حتى أتى بنفس المحاكمات كيف كانت تكون، وكيف القاضي كان يوجه لهم تهمة أنكم عندكم تنظيم سري وأنكم خوارج وأنكم تريدون التفجيرات وكذا، وكانوا يعترفون وكان كل شيء واضح. وبالتالي أصدروا حكم إعدام على سيد قطب، هذا السبب في حكم الإعدام على سيد قطب. وذكر علي العشماوي في تاريخ السري، وذكر عباس السيسي في قافلة المسلمين، نقل المحاكمات كلها حقت سيد قطب إلى آخره، وهو من كبارهم عباس السيسي، واضح ولا لا؟ هؤلاء. ولذلك نحن السعوديون من أكثر الناس مكذوب علينا في مسألة الإخوان المسلمين، أكثر شعب كذب عليه في موضوع الإخوان المسلمين. يعني لو تروح دول الخليج أو تروح الدول الثانية يعرفون الإخوان المسلمين، إما يدخل مع الإخوان المسلمين عن طريق قناعة يرى مبدأهم الباطل ويدخل، أو أنه يعرفهم. حنا لا، هؤلاء الملبسين عند الإخوان المسلمين اللي أسس كما ذكرت في موجود المقالة نزلناها في تويتر وفي الفيسبوك وغيرها، اللي قضية تنظيم الإخوان المسلمين السعودي بدأ من عام 1937 ميلادي، ونقلت جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية التي صدرت في تاريخ 1937 ميلادي نقلت أسماء كبار التنظيم، ذكرناهم: فرع جدة، فرع مكة، فرع المدينة عام 37. ثم عاد التنظيم بعد جمال عبد الناصر تشكل، وذكرنا الأدلة في المقالة من علي عشماوي ومن عبد الله النفيسي هذا الرجل الذي يعتبر عراب، بل هو أنا أعتبره يعني زي ما تقول الشخص الذي يصحح أخطاء الإخوان المسلمين. يعني في كتبه الأخيرة اللي هي كتابة ثغرات في الطريق وكتابة رؤية خاصة موضوعه الذي طرحه في رؤية مستقبلية، لأن رؤية مستقبلية عدة مواضيع من ضمنها موضوع هذا، وفي كتب أخرى له يعلمهم كيف ينجحون ويصلوا الحكم، ما هي الأخطاء التي وقعوا فيها وبالتالي أفلسوا من الحكم. فهذا هو الذي يعلمهم ويربيهم، وهو لا يختلف فكره في الجانب السياسي عن فكر القرضاوي، لأن القرضاوي في الجانب السياسي نفس فكر عبد الله النفيسي. المهم هذا لو يعني يحتاج كلام كثير، لكن نريد أن ننتهي من موضوع التنظيم الخاص والتنظيم السري والجناح السياسي، فقط نربط بينهم. بعد ذلك عندما سقط جمال عبد الناصر وانتهى جمال عبد الناصر ومات قصدي جمال عبد الناصر وأتى بعده أنور السادات وغير ذلك وأخرجوا من السجون، بدأ الإخوان المسلمين الآن يفكرون في الإسقاط عن طريق إيش؟ الجناح السياسي أكثر من الجناح العسكري، مع وجود الجناح العسكري لكن الجناح السياسي. طبعا هنا خرجت منهم جماعة التكفير والهجرة اللي هي جماعة جهيمان اللي تأثر فيها جهيمان، جماعة التكفير والهجرة هذه جماعة الشكري، هؤلاء كانوا مسجونين مع كبار الإخوان المسلمين في السجون وكانوا من جماعة الإخوان المسلمين، ثم حصل بينهم نقاش داخل السجون، هذا النقاش أدى إلى أن ما سوانا كافر، ما سوانا كافر، هم اعتمدين أصلا على موضوع الجماعة الإسلامية اللي أساس حسن البنا، بعدين الإخوان المسلمين اعتمدوا أنهم جماعة من المسلمين وليس جماعة المسلمين. هذا شكري جماعة التكفير والهجرة أخذت الكلام الأول، واضح لأنهم جماعة المسلمين، ثم حصل نقاش بينهم بين رموز الإخوان المسلمين الكبار في السجون، وطلعت جماعة التكفير والهجرة وهي تبنت أكثر شيء فكر سيد قطب، لأن كتب سيد قطب في معالم في الطريق وفي الظلال وفي غيرها دعا إلى هذا الأمر، الانفصال الشعوري وقضية الفتية المؤمنة ورسالة إلى الفتية المؤمنة، وأن كل مجموعة موجودة في كل قطر عليها انقلاب قيام بالانقلاب في القطر الذي تعيش فيه، تبنت. بعد ذلك جيمان كان شخص ما هو ملتزم، ثم التزم على يد شخص، هذا الشخص الذي التزم على يده كان في حرارة شوي وشدة، فكانوا يمشون في جدة في المدينة المنورة ينكرون المنكرات على الناس، إذا شاف واحد في يده خاتم ذهب سحبوه غصب، إذا شافوا مثلا واحد يدخن كسروا الدخان، هذه في بداياتهم، وكانوا يمشون في المدينة وغيرها لقوا صورة كسروها إلى آخره، هذا بدايات جيمان. بعد ذلك دخلوا معه المصريين والسودانيين اللي جابوا فكر سيد قطب وتنظيم التكفير والهجرة، وانحرف جهيمان من قضية الإنكار باليد والشدة في الإنكار إلى قضية تبني مشروع التكفير والهجرة، وأن هناك فسطاطين وهناك المؤمنين وهناك الكفار وهناك كذا، إلى أن قام بعمليته المشهورة لعملية الحرم. إذن حتى عملية جهيمان هي من صنيع الإخوان المسلمين، جماعة التكفير والهجرة اللي هي جماعة شكري اللي هي من جماعة إخوان المسلمين، وهي واعتمد فكر سيد إيش؟ سيد قطب. نعم يمكن هو الهدف اللي استخدمه الحرم المكي خطأ، لكن كفكرة هي موجودة عندهم، هم بعضهم يخطئوا، لماذا تأخذ هذا الهدف لو أخذت هدف سياسي أو هدف آخر، ولكن الله عز وجل سبحانه يريد أن يفضح، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المقصد هنا أن بعد ذلك طبعا كل اللي تشوفونه هذا بعد ذلك قصدي في الثمانينات، وبدأ يعتمد الإخوان المسلمين الخط الجديد اللي هو الخط السياسي التعددية السياسية الديمقراطية، يعني نفس طريقة الغرب الليبرالية السياسية المناداة بالثورة الفرنسية ومبادئ الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية إيش الثورة الفرنسية؟ هي عبارة عن الثورة علمانية ليبرالية أسقط الكنيسة التي الآن ينادي فيها الأحمري وحاكم المطيري وغيرهم ينادون بالثورة الفرنسية ومسألة الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي عبارة عن ثورة قامت على الكنيسة وفصلت الدين عن الدنيا، وهي التي أتت بالعلمانية ثم أتت بالعملية الليبرالية سواء في السياسة أو في الاقتصاد اللي هي الليبرالية الاقتصادية الرأسمالية، أن الإنسان يتاجر بكل شيء أهم شيء ما يخالف القانون الدولة اللي يعيش فيها وغير ذلك. بعد ذلك الإخوان المسلمون قد اعتمدوا هذا الطريق ثم ساروا به وأخذوا يؤلفون الكتب ويحرفون النصوص الشرعية كما حرف المعتزلة. المعتزلة حرفوا نصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر لكي تتناسب مع قواعد المناطق والفلاسفة التي جلبوها للإسلام. كذلك هؤلاء حرفوا النصوص الشرعية لكي تتناسب مع قواعد الأمريكان والغرب والثورة الفرنسية والليبراليين الفرنسيين والعلمانيين الأوروبيين. فأخذوا الآن يحرفون كما ترون النصوص ويركزون كثيرا على كلمة العدل وتركوا التوحيد، مع أن التوحيد هو العدل والشرك هو الظلم. فالآن يمدحون هذه الدول الأوروبية أنها دول عدل، وهي تقول أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، ويقولون أن عيسى ابن الله، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى فيه ما فيه من الطعون، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ويكفرون بالقرآن، ويدعون إلى الإباحة الجنسية، ويدعون إلى إباحة المسكرات، ويقولون هؤلاء عندهم عدل. أنا أسأل سلمان العودة، وأسأل حاكم المطيري، وأسأل الأحمري، وأسأل قبلهم شيخهم القرضاوي، أقول أما تتقون الله سبحانه وتعالى؟ أما تخافونه سبحانه؟ تصفون أهل الكفر والضلال والزندقة والإباحية الذين لم يحكموا شرع الله، الذين لم يعدلوا في العقائد، لم يعدلوا مع الله فكفروا به، لم يعدلوا مع الرسول فكفروا به، لم يعدلوا مع القرآن فكفروا به، لم يعدلوا مع مع مع الوالدين، عندهم عقوق الوالدين، عمره 18 سنة يمشي يترك والديه، لم يعدلوا مع الفروج وجعلوا الإباحة والعياذ بالله، لم يعدلوا مع الأموال، وكل أوروبا وأمريكا مبنية على الرأسمالية الربوية، والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله على الربا، وأنت تقول العدل عند أمريكا، العدل عند أوروبا، أي عدل هذا؟ هل تقيسون بمقياس الشريعة؟ إذا لا تقول نحن أنتم إسلاميون، قولوا عن نفسكم شيء آخر ثم قيسوا بالمقياس الذي تضعونه لجماعاتكم، كما يقيس الليبرالي بمقياسه، كما يقيس الشيوعي بمقياسه، كما قاس المناطق والفلاسفة بمقياسهم. أما تنتسبوا للإسلام كذبا وزورا وبدعة وبهتانا وأحداثا في الدين ثم تقولون هذا الإسلام؟ لا، الإسلام محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، والحمد لله العلماء متوفرون وطلاب العلم متوفرون، وعامة المسلمين يقرؤون القرآن، عامة المسلمين يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن في رمضان وفي غير رمضان، ويقرؤون ماذا قال الله عن الكفار، ماذا قال الله عن اليهود والنصارى، ماذا قال الله عن أهل الكفر والشرك، ماذا قال الله عنهم وعن ظلمهم وعن كفرهم وعن عدم عدلهم. يقرؤون كل يوم قل هو الله واحد الله الصمد، هذه لمن هذه؟ هذا لعدل أمريكا أم ضد أمريكا وأوروبا التي لم تعدل مع الله عز وجل؟ يقرؤون سورة الفاتحة كل يوم في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله يسميهم مغضوب عليهم ويسميهم ضالون، وأنت تسميهم أهل عدل وتثني عليهم وتمدحهم. عامة المسلمين أفضل منكم تدينا وأتقى منكم وأكثر منكم يا إخوان المسلمين، عامة المسلمين أكثر منكم خوفا لله، وأكثر منكم حبا لله ولرسوله، وأكثر منكم حبا لتحكيم شرع الله، وأكثر منكم تمسكا بشرع الله. لو تأتي لواحد من عامة المسلمين يشرب خمرا وتسأله لماذا تشرب خمر بعد أن يصحى، قال ادع الله أن يكفيك الله شر هذا البلاء، أسأل الله أن يشفيني منه. يشرب دخان يقول أسأل الله عز وجل أن يكفيني شر الدخان، الدخان حرام ولا يرضاه لولده ولا يرضاه لأحد. هؤلاء الفساق الذين فضلهم أهل السنة عليكم أنتم أهل البدع، فساق أهل السنة أفضل منكم أهل البدع، لأنهم يخافون الله ويخشونه ولا يحرفون دين الله. أما أنتم تحرفون دين الله سبحانه وتعالى، فأنتم فيكم صفة من اليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. إذن هذا الإخوان المسلمين أخذوا يحرفون النصوص الواردة في السياسة كما حرفوا من قبل النصوص الواردة في الجهاد، لأنهم يحتاجون لانقلاب عسكري ولثورات عسكرية دموية، حرفوا النصوص الواردة في الجهاد وكفروا الحكام وجعلوا فعلهم جهاد وجعلوا أمير، والأمير إذا أمرك أصبح لأن من الجهاد يصبح فرض عين إذا أتاك أمر الأمير، وبالتالي نصبوا أمير ثم تبايعه، ثم هذا الأمير إذا أمرك بتفجير أصبح أمره فرض عين لأنه أمرك بالجهاد، ومن ضمن مواطن الجهاد فرض عين أمر الأمير. وحرفوا باب الجهاد لكي يخدم ثوراتهم وانقلابهم. الآن عندما انتقلوا إلى الثورات الشعبية وإلى التحالفات السياسية وإلى التحالفات مع الشيوعيين والليبراليين والعلمانيين لإسقاط الدول الغائمة والمناداة باللعبة الديمقراطية الأوروبية وغير ذلك. الآن صار لهم سنوات ويتولى كبر هذا القرضاوي، والآن حاكم المطيري هذا وسلمان وغيرهم الآن يريدون يحرفون كل ما يتعلق بالجانب السياسي، والآن يبدون يحرفون ما يتعلق في جانب ولاة الأمور مثل أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، بدأوا يحرفونه حتى يجهزون المجتمع إلى ثوراتهم حتى ما يلتزم المجتمع بما ورد من الأدلة مع ولي الأمر. فالآن يحرفون الأدلة، طبعا هم ينقسمون قسمين، هذا القرضاوي ما يستحي من الله ولا يستحي من الناس، ولا هذا يأتي الحديث يقول ضعيف ولا يهمه، وهو لا يفهم شيء في الحديث ولا هم يحزنون. العالم الإسلامي كله يمشي على الحديث ويصححون أئمة الإسلام وتعتمده كتب العقيدة وغيرها، هو يأتي يقول ضعيف ويمشي مثل ما ضعف حديث تفترق أمتي وغير ذلك. اللي عندنا السعوديين لا، بعضهم عندهم علم في الحديث فيدرون أن الحديث غير ضعيف، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى التحريف المعنوي، يعني إما تحريف لفظي ولا تحريف معنوي. التحريف اللفظي يلغي الحديث كله يقول ضعيف، التحريف مع أنه ما يعتبر تحريف يعني إلغاء مرة، التحريف المعنوي الآن قاعدين يشتغلون كل اللي تشوفون الآن في دروسهم في قنواتهم هم تأسيس المجتمع، تأسيس الشباب للمرحلة القادمة التي يجب أن يسبقها فقه حركي، فقه يحرف. والآن هم يركزون على الأحاديث الواردة في السياسة، الأحاديث الواردة في الحكم لكي يحرفونها ويأتون بطريقة جديدة. ومن أشد ما رأيت من التحريف مضحك أحمد الراشد لما طلع كتاب الغياثي حق الجويني يعلق تحت، تعرفون ماذا يقول؟ طبعا ذهل هو من كلام الجويني، الجويني لما تكلم جاب كلام أهل العلم ولاية العهد وأن ولاية العهد شرعية لأن عمر أبو بكر ولا العهد لعمر بن الخطاب والصحابة أجمعوا عليها، وأيام التابعين ولاية العهد حصلت أيام الدولة الأموية وكان كبار الصحابة متوفرون وبايعوا، وحصلت ولاية العهد في الدولة العباسية وكان كبار التابعين وأصحاب المذاهب الأربعة موجودين وبايعوا واعتبروا أن ولاية العهد شرعية، فهم ذابحتهم ولاية العهد، لأن احنا عندنا في السعودية في عندنا ولاية عهد، ولاية العهد هذه شيء إسلامي موجود أيام الصحابة، موجود أيام الدولة الأموية، موجود أيام الدولة العباسية، والفقهاء متوفر حتى أيام دول المماليك، ابن تيمية وغيره كان المماليك عندهم ولاية عهد، وحتى الدولة العثمانية الآن ينادي فيها الإخوان المسلمين يبكون عليها كانت عبارة عن خليفة ولا هو ولي عهد إما أخوه ولا ابنه، ومش الدولة العثمانية مئات السنين على هذه الطريقة. الآن لا، الآن يريدون يحرفون هذه النصوص كلها. فأعطيكم شغلة لأحمد الراشد صاحب رسائل العين وصاحب صناعة الحياة والسوالف هذه حق الشيخ سلمان العودة، أحمد الراشد في كتابه يعلق تحت فجابنا إجماع جديد. هو الآن ذهل وجد أن الجويني وغيره يعتبر إجماع الصحابة والتابعين على قضية ولاية العهد وغيرها. فتعالوا أنتم أن الإجماع انتهى، يعني أيام أحمد حنبل كان أحمد بن حنبل متوفي 241 هجري يسألون هل في الآن إجماع؟ قال انتهى الإجماع، الناس توزعوا وتفرقوا. الإجماع كان أيام السلف كما نبه ذلك على ابن تيمية، وصل إجماع ما يكون على دليل صحيح ثابت، لا يكون إجماع ضد الدليل. إحنا واحد يقول لك إجماع هو بخلاف الدليل، الجماع يضرب عرض الجدار، لأن عندنا الكتاب السنة ثم الإجماع. ولذلك أحمد بن حنبل رد على المعتزلة، المعتزلة كانوا كل ما قالوا شيء قالوا الإجماع على هذا، قال يقصدون الإجماع إجماعهم هم إجماع ربعهم، واضح ولا لا؟ فأحمد الراشد إيش قاعد يقول؟ أحمد الراشد يقول وأجمعت الحركات الإسلامية يعني يقول الآن أجمعت الحركات الإسلامية، يعني أصبحت مجمع المسلمين، يعني السلفيين ما احنا معهم وعامة المسلمين اللي على الفطرة وعلى السنة ما هي معهم، أصبح الآن في إجماع جديد عندنا يا إخوان اسمه إجماع الحركات الإسلامية. هذا جاب أحمد الراشد، متى جابه؟ جابه قبل كم سنة، يعني الأمة الإسلامية ماشي 1400 سنة، طلع إجماع جديد له شكل جديد وله مجمعون جدد وهو حركات الإسلامية مجمع المسلمين، واضح ولا؟ المهم يعني السلف كان من تورعهم قالوا بالإجماع السكوتي، يعني ما يدون هل الناس فعلا أجمعت ولا، فقالوا ولذلك اختلفوا على الإجماع السكوتي هل حجة أو ليس حجة على قولين، واضح ولا؟ إجماع السكوتي من ورحهم اختلفوا عليه، واضح ولا؟ هذا لا جاب إجماع جديد الآن إجماع الحركات هذا. المهم فالآن يريدون أن يحرفون كل ما يتعلق في السياسة، يحرفون كل ما يتعلق في العلاقة مع الغرب، لأنهم يدرون أن الغرب هو الذي سوف يدعم ثوراتهم الديمقراطية. ولذلك الآن ينادون أن الغرب عنده حقوق إنسان وأن الغرب عنده عدل، على أساس لو صارت ثورات وتدخلت أمريكا وضغطت الشعب ما يقول لحظة أنتم يا الثوار معكم أمريكا والغرب، يكون الناس جاهزين أن أمريكا دخولها من باب العدل. ويستدلون في قضايا قضية النجاشي، ويستدلون في قضية حلف الفضول. ما تلاحظون أنهم دائما يركزون على حلف الفضول على أيام هذه، دائما حلف الفضول حلف الفضول حلف الفضول، اللي هو أجمع الناس على أن رد الظالم عن ظلمه، فهم يقصدون بحلف الفضول حتى يتعاونون مع أوروبا ومع أمريكا ومع الليبراليين ومع الديمقراطيين. هؤلاء محرفين للدين، هذا كله يدخل تحت ضمن فقه الحركة، وهو فقه أعوذ بالله من أموره. يقول جمال سلطان في كتابه فقه الحركة، يقول هذا الفقه، هذا الفقه يعني مهما كان الإنسان معنا كلامه، وراح إن شاء الله نطلعه بالأدلة كلها بعدين، يقول مهما كان الإنسان عنده من علم وكذا فإنه لا يستطيع لهذا الفقه، هذا الفقه لا يعرف إلا من نزل الميدان، يعني فقط هم. يعني مهما كان عندك علم في الكتاب والسنة مثل ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم أئمة الإسلام هؤلاء والألباني وغيرهم، هؤلاء ما يفهمون فقه الواقع فقه الحركة، الذي يفهمه هم فقط حقين الحركات الإسلامية. وبناء على هذا الفقه كل ما ترون الآن من تلاعب ومن خداع والكذب والتقية وغير ذلك إنما هو مبني على هذا الفقه، فقه الحركة. ولهم مؤلفات عدة في هذا، ولهم عدة فتاوى في هذا. يعني من ضمن الفتاوى في فقه الحركة يقول القرضاوي: لو أتاك أمر من التنظيم بحلق لحيتك فحلقها إذا كان التنظيم يرى المصلحة في ذلك. يعني مو الكتاب والسنة، لا التنظيم، واضح ولا؟ ومن فقه الحركة عندهم يرون الدخول مع الأنظمة الكافرة، وكما كانوا يفعلون ذيك الأيام أيام حسن البنا، يقول كان عندنا ناس مدخلينهم مع الحزب الشيوعي. تخيل واحد يدخل مع الحزب الشيوعي أيام الخمسينات والأربعينات، يعني في أوج كفر وشركيات الحزب الشيوعي وفسادهم وفجورهم، كيف راح يسوي هذا الأخواني حتى يثق في الحزب؟ لدرجة يكون وثق فيه الحزب الشيوعي حتى أنهم أعلموه بعملية يريدون يقتلون فيها حسن البنا، فأتى وبلغنا. يعني وصل لمرحلة في الحزب الشيوعي أنه مرضي عليه حتى أنه يطلعونه على عمليات الاغتيالات. يقولوا كنا زرعناه في مع الحزب الشيوعي، وعندنا أدلة على هذا. فهم الآن يرون الدخول، يرون الدخول في المباحث، واضح ولا؟ هذا افتارهم سلمان العودة قبل 10 سنوات، ورد عليه العيري في رسائل العيري المعروفة، واضح. ويرون كل شيء يعني. فلذلك نحن نتعامل مع جماعة خطيرة ليس لونها تتلون بكل لون، تتشكل بكل شكل. فقه الحركة أباح لها أن تفعل كل شيء، والآن الآن يعملون على تحريف الجانب السياسي. ولازم تفهموا شيء مهم جدا، أن الجانب السياسي إذا حرف سوف ينعكس على الجانب العقدي، لأن إذا اعتمدنا النظرية الإخوانية في الديمقراطية والتعدد السياسية وأن الآخر له ما يعتقد ما يشاء، معناته ما في دعوة التوحيد، معناته ما في أمر معروف عن المنكر، معناته ما في تحكيم شريعة الله. لأن هذا يقول لك حزب شيوعي ما تحكم الشرع علي، أنت وافقت على وجودي، وبالتالي راح يعملون دستور، دستور هذه الملكية الدستورية الآن راح يعملون دستور بحيث أن هذا الدستور يكون من ضمن أهم بنوده التعددية السياسية والديمقراطية، وبالتالي ما في دعوة التوحيد. أنت توحد واللي بجنبك يعبد ضريح، بكرة تدخل البقيع والعياذ بالله أنت توحد وهذا جالس عند قبر حاط عليه ضريح. تتكلم في التوحيد يقولك شخص لو سمحت لا تتكلم، أنا ما أرى الذي ترى. يأتي شخص يمارس الشرك ما تكلمه، هذا من حقوقه، لأن الحقوق لك حسب حقوق الإنسان. ارجعوا لنظام حقوق الإنسان اللي في الأمم المتحدة، عندي أنا كتب شريتها وقريتها. حقوق الإنسان تعرف إيش؟ له حقوق في العقيدة، يعتقد ما يشاء، وإذا اعتقد، وإذا فرقة أو جماعة موجودة في دولة ولها عقيدة معينة يجب أن توفر لها كل عباداتها وتوفر لها كل معابدها. بكرة راح تجي كنائس، راح تجي معابد، راح تجي حسينيات في كل مكان، في رافضة موجودين مثلا في القطيف، في قصدي في الجوف، في حائل، في الرياض، في كذا. نحن مجموعة رافضة يقدمون يبون حسينية في الرياض إذا تطبقت الملكية الدستورية، واضح ولا لا؟ فالوضع خطير. بكرة راح يكون هناك مراكز، تجد بيت موجود في الرياض ولا في مكة، الحزب الشيوعي، الحزب عمل اشتراكي، الحزب الليبرالي، الحزب كذا، لأن أنت الدستور ينص على هذا، الدستور الملكية الدستورية. ولذلك الذين تبنوا الملكية الدستورية من هم؟ هم الليبراليين علي الدميني ومحمد سعيد الطيب وتركي الحمد واللي كانوا قبل 40-30 سنة في السجون في الدمام. هذول كلهم كانوا حزب العمل الاشتراكي، حزب الأحرار، حزب الناصريين، حزب البعثيين، هذه كلها كانت مسجونة، كلهم طلعوا الآن وألفوا لنا تأليف جديد، ثم اجتمعوا مع عبد الله الحامد ومجموعته الإسلاميين يسمونهم المستنيرين مع الإخوان المسلمين وشكلوا الإصلاحيين لكي يجعلون كلمة الإصلاحي غطاء لكل تنظيمات المعارضة المتحالفة. المعارضة الموجودة الآن في السعودية تنقسم ثلاث أقسام: معارضة شيعية صفوية حسن الصفار ومجموعته، معارضة ليبرالية اللي هو علي دميني وترك الحمد وسعيد الطيب وغيرهم، وفي ناس من القطيف معاهم نجيب خنيزي وسيد العوامي هذا توفى، وفي معارضة الإخوان المسلمين. هؤلاء كلهم اجتمعوا وتخدقوا خلف مشروع الملكية الدستورية، لأن الملكية الدستورية نظام بريطاني. نحن نروح ونرجع لبريطانيا، نروح ونرجع لبريطانيا. بريطانيا الآن تطبق نظام الملك الدستوري، كل استخبارات بريطانيا الشغل. فالآن رجعنا للنظام البريطاني، فلما تأتي الملكية الدستورية أيها الأحبة معناته راح يوضع دستور. الدستور أعطيكم فائدة لكي تعرفون، المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في الدولة. المحكمة الدستورية وش وظيفتها؟ أي شيء حكم يخالف ويناقض الدستور ينقض من المحكمة الدستورية. وبالتالي إذا المحكمة الدستورية اعتمد الدستور حق الملكية الدستورية الذي ينادي بالتعددية السياسية وحرية الأديان وحرية الأقليات والحريات هذه كلها، معنى ذلك أنك لا تستطيع في المحاكم الشرعية أنك تحكم على شخص لأنه كفر أو لأنه تكلم على الله والرسول أو سب الله والرسول، لأن هذا من ضمن عقيدته شيوعي، هذا من ضمن عقيدته لما يتكلم في عائشة لأنه رافضي وله حق. وبالتالي لو تحكم في المحكمة الخاصة عليه تنقضها المحكمة الدستورية، لأن الدستور كفل له حرية الكلام والعبادة. الوضع خطير، خطير جدا، مخطط ليس فقط على السعودية، هذا مخطط على الإسلام، الإسلام كله يريدون أن يحرفونه لكي يتناسب مع النظام العالمي الجديد الذي طرحته أمريكا. أمريكا تعبت من قضية إسلام إسلام، فوجدت أحسن فرصة أنها تجيب إسلاميين ينادون بنفس مبادئها ويقال لهم هذا هو الإسلام اللي تبونه، هذا قرضاوي من أئمتكم، سلمان العودة من مشايخكم، حاكم المطيري من طالب علمكم، وفلان أخوان المسلمين، هذا هو الإسلام خلاص. وبالتالي أمريكا وأوروبا تريد أن تأتي بإسلام ليس هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، له ليس الإسلام اللي أرسل الله به الرسل، ليس هو إسلام التوحيد والسنة، ليس هو إسلام تحكيم شرع الله، وإنما الإسلام الديمقراطي الليبرالي التعددي السياسي ودستور، ليس الكتاب والسنة، إنما الدستور الذي سوف يريدون أن يضعونه. وهذا ظهر جليا عسى تفهمون في تركيا. التجربة التركية التي يثني عليها سلمان العودة ويثني عليها القرضاوي واجتماعاتهم كلها في تركيا هي تجربة الإسلام الجديد المحرف الذي لا علاقة له بإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به، وهو العلمانية والديمقراطية والتعددية السياسية، وينادي الآن رموز الإخوان المسلمين فرع تركيا أردوغان وجماعته بالعلمانية وبالليبرالية السياسية، وهذا هو الآن المعتمد، والذي أيضا الآن يعتمد الغنوشي في التجربة الثانية في تونس، والذي سوف يعتمد وسوف ترون في مصر. وهؤلاء اللي عندنا كلهم أيدوا تركيا وأيدوا طرح الغنوشي وأيدوا الآن الطرح المصري، وسوف يريدون أن يغيروا دولة التوحيد والسنة والإيمان. هنا نقول لهم لا وألف لا، سوف نقف بكل ما أتانا الله من قوة. كل أبناء الوطن، أبناء وطن التوحيد، كل الموحدين يجب أن نقف جميعا سدا منيعا وحصنا قويا شامخا في وجه هؤلاء الغزاة ومن معهم من الخونة الذين في وسطنا، الذين خططوا من أجل إسقاط دولة التوحيد وتحكيم شرع الله عز وجل بلاد الحرمين الشريفين، البناء الشامخ، المملكة العربية السعودية. سوف نقف وسوف نجاهد وسوف نبين، ولو عرض علينا السيف سوف نستمر. لا قيمة للحياة، لا قيمة للأكل، لقم الماء، لقم الأولاد، لقم الزوجات، إذا كان الأمر وصل إلى توحيد الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تقع دولة التوحيد في وقتنا، وإن شاء الله حتى في الأوقات التي بعدنا. والله عار علينا أن مدارسنا تدرس التوحيد، ودولتنا تقوم على الكتاب والسنة والدستور، الكتاب والسنة والتوحيد، ونحن نجبن حتى تسقط على أيدي هؤلاء الجبناء والخونة. والله لن تسقط بإذن الله عز وجل. وأبناء الشعب السعودي، أبناء المملكة، أبناء بلاد الحرمين الشريفين، الأبناء الذين أخذوا التوحيد من صغرهم، من أولى ابتدائي وهو يدرس الأصول الثلاثة، الذي يدرس الأصول الثلاثة من أولى ابتدائي، عشان تعرفون فضل هذه الدولة بعد الله عز وجل، وفضل دعوة التوحيد الإمام محمد الوهاب بعد الله عز وجل علينا. أبناءنا وبناتنا الذين درسوا الأصول الثلاثة في أولى ابتدائي، يأتيني ولدي الصغير وبنتي الصغيرة، من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. لما تجي البنت لما تحلف بالأمانة اختها تقول لا، لا تحلف بالأمانة، احلف بالله. بناتنا وأطفالنا اللي تربوا على التوحيد، حنا يا كبار نجبن، حنا يا رجال نجبن، ونترككم تحرفوا عقائد بناتنا وأطفالنا وأجيال قادمة، ماذا نقول لله عز وجل؟ ما عذرنا عند الله عز وجل؟ الله عز وجل أمر الأنبياء يقفون ضد أممهم، الأمم كلها ضدهم، ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك النبي يثبت شامخ ويأتي لوحده، ونحن أمم بالآلاف، وجامعاتنا ومدارسنا ودولتنا وعلماءنا كلنا على التوحيد وندرس التوحيد، نترك هؤلاء يحرفون ديننا ويضيعونه ويعتدون على عفاف بناتنا في ليبرالية ولا حقوق مرأة؟ نحن نعرف حقوق المرأة، ليس هناك أعظم من الإسلام في حفظ حقوق المرأة، وارجعوا إلى عشرة النساء، أبواب عشرة النساء وغيرها، تبين لكم حقوق المرأة في الإرث وفي عشرة النساء، ومن كان له بنتان فرباهم أحسن تربية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس له جزاء إلا الجنة. إيش معنى أحسن تربية؟ تظلمهم؟ لا، تعطيهم حقوقهم، الله يعدك بالجنة. وهؤلاء أين بناتهم الغرب؟ تكدح وتعمل سائقة تاكسي وسائقة شاحنة تريلة وجندية تسافر إلى الخليج، وإذا ما عندها طعام تذهب لكي تبيع عرضها لكي تحصل على الطعام، ولكي يسكنها شخص في شقته في أوروبا والغرب، الذين جعلوا المرأة كسلعة وإباحية. أما نحن الحمد لله سوف تبقى نساءنا على الشرف وعلى العفاف، لأن أمهن عائشة رضي الله عنها، أمهن عائشة، ليست الثورة الفرنسية، لا، أمهن عائشة وخديجة وفاطمة وزينب وحفصة. الصحابة ذهبوا إلى الصين، إلى آخر البلاد، التابعين من بعدهم، والصحابة فتحوا إلى وصلوا مصر ينشروا لا إله إلا الله، ونحن هنا لا ندافع عن لا إله إلا الله. سافروا إلى آخر الدنيا المسلمون حتى فتحوا الصين لنشر لا إله إلا الله، ونحن لا إله إلا الله تؤذن بها وتدرس مدارسنا، ونترك هؤلاء التحالف الليبرالي الإخواني الصفوي يأتينا بدستور ملكية دستورية وغيرها يفتح المجال للشرك والبدع والكفر والديمقراطية والشيوعية والعلمانية والليبرالية والرافضة وغيرهم، ويعطيهم صكوك الشرعية الوجود وشرعية إنشاء الأحزاب وشرعية ممارسة العبادات وشرعية ممارسة الطقوس وشرعية وجود معابد. لا، الجبان جبان، أصلا الجبان لا يشعر بالحياة، الشجاع هو الحي، لأنه يتمتع بالحياة، لأن الحياة أما أن تعبد الله فيها ولا موت. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن وجدنا بهذه الدنيا من أجل عبادة الله، إذا لم يكن هناك عبادة الله فلا دنيا. استغفر الله وتوب إليه. نسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود الإخوان جميعا، وأن يرزقنا الشهادة خالص الوجه لا رأي فيها ولا سمعة، وأن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيل الله كلمته. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ودمتم بحفظ الله ورعايته أيها الأحبة.